الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان شرح الأصول من علم الأصول للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وإليك هذه المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. يقول المؤلف رحمه الله: ويشترط لوجوب الفتوى شروط، منها أولا وقوع الحادث المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. ذكر المؤلف رحمه الله أن الفتوى تجب بشروط، إذا تحققت هذه الشروط وجب على المفتي أن يفتي في المسألة، وإن لم تتحقق فلا يجب عليه أن يفتي. منها أن تكون الحادثة المسؤول عنها وقعت بالفعل، وإن لم تقع بعد فإنه لا يلزم أن يفتي فيها، لأنه لا حاجة إلى أن يفتي فيها. واضح ولا لا؟ وكان السلف رحمهم الله إذا سألهم السائل عن شيء يسألونه هل وقع، فإن أخبرهم أنه لم يقع فإنه لا يجيبونه، وكانوا يكرهون الغلوطات، كانوا يكرهون أرأيت أرأيت، وهو السؤال عما لم يقع. قال تعالى مؤدبا لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوء. لكن لو سأل طالب العلم المفتي تعلما وتفقها لأجل أن يتعلم أحكام هذه المسائل، يتمرن على معرفة الجواب فيها، فإنه لا يسع المفتي أن يكتم العلم بل يبين له. فلو قال قائل للمفتي: لو أن رجلا قال: كل امرأة أتزوج بها فهي طالق، وأراد بذلك أن يتعرف على الحكم، فإن المفتي يلزمه الجواب، يقول له: هذا السؤال يتخرج على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا لمن أخذ بالساق، ولا يقع طلاق هذا الرجل حتى لو تزوج، فإنه لا يقع الطلاق على هذه المرأة التي تزوجها، لأنه حين طلقها لم تكن زوجة له، ولم يكن بيديه امرأة حتى يطلق، لفوات المحل الذي يطلق فيه. وهذا السؤال إنما هو عن مسألة لم تقع، لكن يريد السائل أن يتعرف على الحكم ويتمرن على معرفة الصواب في هذه المسألة، فلا يسع المفتي إلا أن يجيبه. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. الشرط الثاني أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. إذا سأل السائل تعنتا لا يجيبه المفتي ولا يجب عليه ذلك. أثر عن أنس بن مالك أنه كان يحدث الناس، فدخل عليهم رجل وأنس يقول: احتج آدم وموسى، فقال آدم، فقال موسى: يا آدم أخرجتنا من الجنة، ولولا ما وقع منك ما خرجنا من الجنة، وجعل يتلوم أباه آدم. فقال آدم عليه السلام: أتلومني على شيء قدره الله وقضاه علي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى يعني غلبه في الحج، حجه يحجه حجة إذا غلبه فيه. فقال هذا الرجل: يا أنس، أين لقي آدم موسى؟ وكيف يسعنا أن نقبل منك ذلك؟ فقال أنس رضي الله عنه: لتخرجن هذا الرجل من بين ظهرانيكم أو لا أحدثكم بعد ذلك. ولم يجيبه، فدل ذلك على أن السائل إذا قصد بسؤال التعنت فإنه لا يجاب ولا يلزم المفتي أن يجيبه. كذلك من ما وقع من بني إسرائيل لما أمرهم الله عز وجل بذبح بقرة وضرب القتيل بجزء منها معجزة لموسى، قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: ما هي؟ ولو ذبحوا أي بقرة لأجزأت، لأن المقصود ليس البقرة، إنما المقصود أن يضرب القتيل بجزء منها فيحيا فيخبر بقاتله. أو كان السائل يقصد تتبع الرخص. إذا علم المفتي من حال السائل أنه إنما يريد أن يسأل لأجل أن يتتبع الرخص، كان يقول له: ما ترى يا شيخ في هذه المسألة؟ فيقول: ذهب بعض العلماء إلى تحريمها، وبعضهم إلى الحكم بكراهتها. فكان قصد السائل أنه إذا ذكر له أقوالا منها القول بالتحريم والقول بالكراهة فإنه يتبع الرخصة فيقول: أنا أخذ بالكراهة. أو يقول له: بعضهم قال بحرمتها وبعضهم قال بجوازها، فيختار القول بالجواز تتبعا للرخصة. فهذا إذا علم من حاله أنه يسأل لأجل أن يأخذ بالقول الأسهل ولو كان ضعيفا، فهذا متتبع للرخصة ولا يعان عليها ولا يلزم المفتي أن يجيبه. إذا من شرط إجابة السائل من شرط إجابة المفتي للسائل أن لا يكون ممن يتتبع الرخص، أو يكون قصده التعنت، أو يريد أن يضرب أقوال العلماء بعضها ببعض، أو غير ذلك من المقاصد السيئة. ومن هذه المقاصد السيئة التي أومى إليها المصنف كان يكون قصده تعجيز المعلم وإظهار عيبه ونقص، فلا يلزم الإجابة. فيأتي المفتي فيقول: حدثنا عن مسائل الجد والإخوة، أو يقول: كلمنا عن الأكدرية. وعلم المفتي من حال السائل أنه يريد أن يعجزه عن الجواب فيظهر بذلك عيبه ونقصه، ويقول: هذا المفتي يجهل أشياء كثيرة وأنا سأسأله. وعلم المفتي بحال السائل بطريق من الطرق، فحينئذ لا يلزمه أجر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الثالث بقوله: أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب على ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين لأخفهما. أيضا من شروط وجوب الفتوى أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا. فإذا غلب على ظن المفتي أنه إذا أفتى السائل على هذا السؤال ترتب على فتياه ضرر، فإنه يلزم الإمساك عن الفتوى. كان يسأل المفتي ويقال له: هل إنكار المنكر واجب؟ فيقول: واجب. ثم يقول السائل: عندنا قبر أو ضريح يطوف الناس فيه، وأننا نريد أن نفعل كذا وكذا، فليس له أن يفتيهم لأنه قد يترتب على هذه الفتوى ضرر وتحصل منها مفسدة أعظم من المصلحة الحاصلة بتكسير أو هدم هذا القبر. ولذلك ينبغي للمفتي أن يلاحظ المفاسد والمضار المترتبة على الفتوى ولا يطلق الكلام إطلاقا، لأن الشريعة لما أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، لما كانت الشريعة قد أمرت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل ما يترتب عليه من المصالح العظيمة في الدنيا والآخرة. فإذا غلب على ظن المفتي أن هذا المعروف إذا قام الناس، هذا المنكر إذا قام الناس بإنكاره ترتب على ذلك مفسدة، فكفه هو الواجب. ويدل لهذا قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا شك أن سب آلهة المشركين واجب، لكن إذا توصلوا بسبنا لآلهتهم أنهم يسبون الله، نحن نسب آلهتهم بحق. ومعنى سبنا لآلهتهم أن نقول: لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع. فإذا تضمن ذلك وتوصل أولئك بسبنا لآلهتهم ونحن نسبها بحق إلى أنهم يسبون الله، فترك سبهم هو الواجب لقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره. وانظر إلى عائشة لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، هل هدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخلون منه وبابا آخر يخرجون منه، فإن قومك بنوا لها بابا فأعلوه ليمنع من شاء وليدخل من شاء. فارتفاع الباب الذي نراه اليوم إنما هو من عهد الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما منعه أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم بعد هدمها إلا مراعاة وقوع المفسدة العظمى. يقولون: هدم عاداتنا وتقاليدنا وما كنا عليه من الدين، ما بقي إلا بيت الله يهدمه، فيسري الشك في قلوب ضعاف المؤمنين الذين أسلموا وكان عهدهم قريبا بالشرك، فيرتدون عن دين الإسلام، فمصلحة تأليفهم أولى من بنائهم. ولذلك أبو بكر لم يتجرأ على هدمها وبنائها من جديد على قواعد إبراهيم، ثم تلاه على ذلك عمر ثم عثمان، والكعبة كما هي في حال الخلفاء موجودة إلى الآن، وما ضر ذلك المسلمين. إذا لابد المفتي يراعي المصالح والمفاسد. ثم قال الشيخ رحمه الله: ما يلزم المستفتي، لما ذكر الشروط في الفتوى وذكر الشروط في وجوبها وما ينبغي أن يتحلى به المفتي، ناسب أن يذكر ما يلزم المستفتي. والمستفتي هو السائل الذي يطلب الجواب من المفتي. يلزم المستفتي أمران: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. المستفتي إذا استفتى يريد الحق ومعرفة الحق بدليله، ولا يكون مقصوده شيئا آخر، لأن بعض الناس يسأل ومقصود يتبع الرخص، فيسأل هذا فيقول له: لا رجعة لك في زوجتك، فيذهب إلى آخر فيقول له: لا رجعة لك في زوجتك، فيذهب إلى آخر، حتى يجد المفتي المتساهل الذي يقول له: لا بأس أن ترجع إليها، وطلاقك الذي طلقته إنما كان في الطلاق في غضب، والطلاق في غضب لا يقع فيه الطلاق. وهذا خطأ، لا يمكن أن يقع الطلاق في رضا أبدا، لابد وأن يطلق الإنسان عن غضب. لكن الغضب الذي يمنع من الطلاق هو الغضب الذي ينقلق بسببه باب العلم والقصد على المطلق، وهو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا طلاق ولا عتاق في إقلاق. وفسر الإمام أحمد في رواية أبي داود الإقلاق بإيش؟ بالغضب. والغضب إذا بلغ مرتبة لا يعي ما يقول ولا يعي ما يفعل فإن طلاقه لا يعي. وأما مبادئ الغضب وكون يصل به الغضب إلى درجة كبيرة لكن يعي ما يقول ويعي ما يفعل فهذا يقع معه الطلاق بالاتفاق. الأمر الثاني الذي يلزم المستفتي أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظني أنه أهل للفتوى، لا يسأل من حبه ودب، لا يسأل من يثق به في علمه ودينه وأمانته، يسأل من يثق به في علمه ودينه وأمانته، ولا بد أن يكون يعني أمينا ورعا وإلا فليس له أن يستفتي. إذا علم المفتي أنه يتساهل وأنه ضعيف الديانة وليس له ورع ليس له أن يسأله. وهذا كثير اليوم في المفتين الذين يفتون الناس ويتصدرون الفتية يتساهلون في الفتوى فيرخصون في أشياء فيها نصوص واضحة جلية، فيرخصون في الغناء والمزامير، وأحيانا يرخصون في ذهاب النساء إلى المقابر، وأحيانا يرخصون فيما هو أكبر من ذلك، فيبيحون الذهاب إلى القبور تمسح بترابها وسؤال أصحابها من الشرك الأكبر من هذا الذنب العظيم والخطب الجسيم. هذا كله لا ينبغي. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول ينبغي المفتي قبل أن يفتي أن يعرض نفسه على النار مرتين، وليعلم أن هذا منصب عظيم ومقام خطير ليس له أن يلج فيه إلا إذا كان عالما بما سئل عنه ويتحرى الصواب. وبالله التوفيق، وصلى اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.